الذين هم بحق وإن الله كاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم من إله إلا ذلك كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم غير شهادة تعالى عما يشركون وقل رب إما تريني ما يوعدون ربي فاتحان يقوم الظالمين وإن على أن نريك ما نعلم قادرون إن دفع بالتي هي أحسن سيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا بما تركت كلا إنها كلمة وقائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تزحزحهم النار وفيها كالحون.